لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. قصة أخرى تبرهن على هذه السنة وذلك القانون. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة لا تزال تتلى بأمر الله على هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن الله قال لنبيه: واتل عليهم. قصة ونبأ لا يزال يتداول بين أبناء هذا الدين، ينتصب عظة وعبرة لكل مسلم أن احذر، احذر أن تكون مثله. تعالوا نتعرف على هذه الآيات المباركة وما ذكر العلماء حولها. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني علمناه علم كتاب الله، صار العالم الكبير والحبر النحرير. فانسلخ منها، انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم، انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، لأن العلم يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يرقى معه إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. أما هذا فترك كتاب الله وراء ظهره، نبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، خلعها كما يخلع اللباس. تأمل في التعبير القرآني وفي اللفظ القرآني: فانسلخ منها. وكلنا يعلم كيف يكون الانسلاخ شديدا وما فيه من المعاناة حينما ينسلخ الحيوان من جلده أو يسلخ أو نحو ذلك. فلما انسلخ منها اتبعه الشيطان وتسلط عليه، لأنه خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين. أزه الشيطان إلى المعاصي أزه، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين. ولو شئنا لرفعناه بها، كيف يا رب؟ بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ويتحصن من أعدائه. ولم لا؟ لأنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض. لا يظلم ربك الناس شيئا. تعلق بالشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، اتبع هواه، ترك طاعة مولاه. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال. من العلماء من فسر هذه الآيات تفسيرا عاما كما ذكرنا، ومنهم من ذكر فيها قصة لأحد بني إسرائيل، المدعو بلعام ابن باعوراء أو غير ذلك، مع اختلاف يسير في المسمى. اختلف العلماء في ذلك بين مصحح ومضاعف. ممن صحح القصة الإمام ابن كثير، وذكر ونقل عن ابن إسحاق شيئا عن هذه القصة، فقال: عن علي بن أبي طلحة أو ابن طلحة عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام. كان هذا الرجل، انتبه، كان يعلم اسم الله الأعظم. قال محمد ابن إسحاق عن سالم بن أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام، أتى قوم بلعام إليه وقالوا له: هذا موسى بن عمران قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم. يعني كأنه استعظم ذلك، كيف يدعو على نبي من أنبياء الله، بل على كليم الله موسى عليه السلام. قال: فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن. فركب حماره متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حسبان. فلما سار عليها غير كثير، يعني على الدابة، ربطت به توقفت، فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها، يعني جهدها، قامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى ربطت به مرة أخرى، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها، أي للدابة، فكلمته حجة عليه. قالت: ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردني عن وجهي؟ أما ترى الملائكة تردني عن وجهي، هذا يعني عن وجهتي التي تريد، أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها بضربها، فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، فانطلقت به حتى أشرفت على رأس حسبان الجبل على عسكر موسى وبني إسرائيل، فجعل يدعو عليهم، ولكن لا يدعو عليهم بشر إلا صرف لسانه إلى قومه، ولا يدعو على قومه أو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. قالوا: أتدري يا بلعام ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: هذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، يعني خرج لسانه من فمه، وهذا أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال. فقال لهم: جملوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه، وامروهن فلا تمنع امرأة من رجل أرادها، يعني لا تمتنع ولا تتمنع المرأة إذا أرادها رجل من بني إسرائيل عن نفسها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم. وهذا إخواني يبين خطر انتشار الفواحش في المجتمعات، ولذلك على كل مسلم أن يتفقد أهله، أن يتفقد المرأة ويتفقد البنات، يتفقد الزي، الثياب التي يلبسنها، وكيف تخرج وكيف حالها، وما في البيت من قنوات تبث ما حرم الله من الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، لأنك مسؤول ومحاسب أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال: ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر أو المعسكر، مرت امرأة من الكنعانيين برجل من عظماء بني إسرائيل، فقام إليها ففعل بها الفاحشة عياذا بالله تعالى، ثم تبجح قبل أن يفعل، وقال لموسى: إني أظنك تقول هذا حرام عليك. قال: أجل. قال: هي حرام عليك، لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم فعل ما حرم الله عز وجل، فعاقبهم الله تعالى أن أرسل عليهم الطاعون، أرسل الطاعون في بني إسرائيل والعياذ بالله تعالى، فقتل منهم ما قتل. إنسان يؤتيه الله عز وجل آياته، يخلع عليه من فضله، يكسوه من علمه، يعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، لكنه ينسلخ من هذا كله انسلاخا، كأنما الآيات أديم، أي جلد متلبس بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، كانسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه. أوليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ بلى. ها هو ذا ينسلخ من آيات الله، يتجرد من الغطاء الواقي، ينحرف عن الهدى ليتبع الهوى، يهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم، فيصبح غرضا للشيطان يتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه. مشهد بائس نكد. إذا نحن بهذا المخلوق لاصقا بالأرض ملوثا بالطين، ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب، ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب، مشهد اللهاث القلق الذي لا ينقطع ولا يطمئن أبدا، لا يترك صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه، فهو ينطلق فيه أبدا، مسخ شائه الكيان، هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان، مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين وكان له من الإيمان جناح يرف به إلى عليين، وكان من فطرته الأولى في أحسن تقويم، فإذا هو ينسلخ وينحط إلى أسفل سافلين. والعبرة أيها المتعبد خف من الفتن ولا تأمن، كم أخذ آمن من مأمن، إنه لم ينج من بحر الفتن الأعظم. حافظوا الاسم الأعظم، بل عام كان ظاهره لثقا بالتقى وباطنه باطية لخمر الهوى. أيها المتعبد خف من الفتن ولا تأمن. مهما وصل أحدنا إلى درجة في العلم والإيمان كلنا على خطر، خطر الابتلاء والافتتان، خطر الانحراف عن صراط الله عز وجل، خطر الافتتان بالدنيا ونسيان الآخرة وتقلب القلب وتغيره. كم أخذ آمن من مأمن، إنه لم ينج من بحر الفتن حافظ الاسم الأعظم، بل عام العوم في البحر يعني، بل عام كان ظاهره لثقا بالتقى وباطنه باطية لخمر الهوى. والباطية إناء يتخذ للخمر، ما عدا عليه العدو إلا بعد أن تولى عنه الولي. فلا تظنن الشيطان غلب، إنما العاصم أعرض. وإن شككت فاسمع هاتف القدر، يخبر عن عزة القادر، ولو شئنا لرفعناه بها. انظر ما عرض لمن سبقت شقاوته في الأزل من الحور بعد الكور. فبينما تراه وأحواله حالية، وأعوامه من شوائب الكدر خالية، وغصون أنسه متذلية، ورياض قربه مونقة، قلب الدهر له ظهر المجن، وغزاه بجيوش المحن، وهبت على هاتيك الرياض عاصفات القضاء، وضاقت عليه فسيحات الفضاء، وذهب السرور والأنس، وجعل حصيدا كأن لم يغن بالأمس. وكلنا على ذلك الخطر، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وغدا قصة أخرى تبين أن الجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.